ولا يفعل خيرا البتة، لا يفعل خيرا قط، لا يمتثل واجبا ولا ينتهي عن محرم مع اتساع الزمن وإمكانه. الحقيقة هذا لا يتصور أن يكون أحد يقول أنا مؤمن ويكون إيمانه حق صحيحا ولا يعمل صالحا مع إمكانه، لا يعمل أي جنس من الطاعات خوفا من الله جل وعلا، ولا ينتهي عن أي معصية خوفا من الله جل وعلا، هذا لا يتصور. ولهذا حقيقة المسألة ترجع إلى الإيمان بالأمر، الإيمان بالأمر، الأمر بالإيمان في القرآن وفي السنة. كيف يؤمن به؟ كيف يحققه؟ يحقق الإيمان بعمل، بجنس العمل الذي يمتثل به. فرجع إذن أن يكون الامتثال داخل في حقيقة الإيمان بأمره، وإلا فإنه حينئذ لا يكون فرقا بين من يعمل ومن لا يعمل. لهذا نقول إن الإيمان الحق بالنص بالدليل، يعني بالكتاب والسنة، بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه، لا بد له من امتثال. وهذا الامتثال لا يتصور أن يكون غير موجود من مؤمن، أن يكون مؤمن ممكن أن يعمل ولا يعمل البتة. وإذا كان كذلك كان إذن جزءا من الإيمان، أولا لدخوله في تركيبه، والثاني أنه لا يتصور في الامتثال يعني للإيمان والإيمان بالأمر أن يؤمن ولا يعمل البتة. إذن فتحصل من هذه الجهة أن الخلافة ليس صوريا من كل جهة، بل ثم جهة فيه تكون لفظية وثم جهة فيه تكون معنوية، وجهات المعنوية والخلاف المعنوي كثيرة متنوعة. لهذا قد ترى من كلام بعض الأئمة من يقول إن الخلاف بين المرجعة وبين أهل السنة، مرجعة الفقهاء ليس كل المرجعة، أن الخلاف صوري، لأنهم يقولون العمل شرط زائد لا يدخل في المسمى، وأهل السنة يقولون لا هو داخل في المسمى، فيقول إذن الخلاف صوري. من قال الخلاف صوري فلا يظن أنه يقول به في كل صور الخلاف، وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل. أما من جهة الأمر، من جهة الآيات والحديث والاعتقاد بها والإيقان بالامتثال، فهذا لا بد أن يكون الخلاف حينئذ حقيقيا. المسألة الثالثة في الزيادة والنقصان، زيادة الإيمان ونقصانه، اختلف فيها العلماء على أقوال. قول الأول وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة ومن المرجئة ومن غيرهم، قول الجمهور من جميع الطوائف أن الإيمان يزيد وينقص. القول الثاني أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا منسوب إلى بعض أئمة أهل السنة، لأن الدليل دل على زيادته، وهذا أمر لا يدخله القياس، فلا نقول بنقصانه لعدم ورود الدليل في ذلك. الثالث وقال من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو قول طائفة من المرجئة ومن غيره، لا ارتباط ما بين الإرجاء والخلاف في الثلاث أركان الأولى وما بين القول بزيادة الإيمان وبنقصان. تارة تجد من ذهب إلى أحد الأقوال يقول بزيادة ونقصانه، ومن ذهب إليه لا يقول بزيادة ونقصانه. يعني مثلا الأشاعرة الذين هم مرجئة والماتريدية، منهم من يقول بزيادة ونقصانه ومنهم من لا يقول بذلك لعدم ترتبها على حقيقة الإيمان، هذا أمر زائد أدخلوه في البحث. فإذا لا أثر في الخلاف مسألة زيادته نقصانه على كونه مرجعا. إذا قال أحد الإيمان ما يزيد ولا ينقص لا يدل على كونه على كونه مثلا مرجع، لكنه يدل على أنه ليس من أهل السنة. إذا قال الإيمان نقول بزيادته ونقصانه لا يدل على أنه من أهل السنة والجماعة، بل قد يكون مرجعا. فلا ارتباط ما بين مسألة الزيادة والنقصان ومسائل التعريف الثالثة للإيمان. المسألة الرابعة عرف الإيمان بقوله إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وقلنا في التعريف اعتقاد بالجنان. والفرق ما بين التصديق والاعتقاد أن التصديق شيء واحد، بمعنى أنه أمر واحد، عبادة واحدة، وأما الاعتقاد فإنه يشمل أشياء كثيرة من أعمال القلوب. لهذا قال طائفة من السلف في تعريف الإيمان: الإيمان قول وعمل. وهذا دقيق، لأنه يشمل قول القلب وقول اللسان. وقول القلب هو تصديقه وإخلاصه لله جل وعلا، وقول اللسان هو إعلانه الشهادة. وعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. وعمل القلب من محبة الله جل وعلا والتوكل عليه والخوف منه جل جلاله ورجاؤه والإنابة إليه وخشية الرب جل جلاله ونحو ذلك من أعمال القلوب. فإذا ما يتصل بالقلب من أمور الإيمان ليست شيئا واحدا، ليس هو التصديق فقط، بل ثم أشياء كثيرة في القلب، والتصديق هو أحدها. ولهذا فإن التفاضل الزيادة والنقصان زيادة ونقصان باعتبار العمل الظاهر، وزيادة ونقصان باعتبار عمل القلب الباطن. فالناس يتفاوتون في الإيمان من جهة زيادته ونقصانه في أعمالهم الظاهرة وهي أمور الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج والاستسلام لله جل وعلا في الأوامر والانقياد ونحو ذلك والانتهاء من المحرمات، وكذلك أعمال القلوب. وأعمال القلوب نوعان: أعمال واجبة وواجبة الفعل، وأعمال محرمة العمل أو واجبة الترك. أما واجبة الفعل مثل محبة الله جل وعلا والإنابة إليه والتوكل عليه وخشيته والخوف منه والطمأنينة له ونحو ذلك من أعمال القلوب. وما يجب تركه، ما يجب تركه من أعمال القلوب المحرمات، محرمات أعمال القلوب التي هي الكبر والبطر وتزكية النفس وسوء الظن بالله جل وعلا ونحو ذلك، هذه كلها يجب تركها. فإذا أعمال القلوب مشتملة على تصديق ومشتملة على أمور واجب أن يعملها القلب وأمور واجب أن ينتهي عنها القلب، وهذه كلها في الحقيقة متصلة. فالتصديق متأثر زيادة ونقصانا بأعمال القلوب، فأعمال القلوب تؤثر على تصديقه. فأعمال القلوب الواجبة إذا زادت محبته لله جل وعلا زاد تصديقه، إذا زادت إنابته إلى الله وزاد خشوعه وخضوعه بين يدي الله، زاد توكله على الله سبحانه وتعالى، زاد تصديقه وزاد يقينه. وكذلك إذا انتهى عن المحرمات خضع لله جل وعلا، لم يكن متكبرا ذليلا لله جل وعلا، غير مترفع على الخلق، محبا لسلامته، سلامة قلبه، مبتعدا عما يفسد القلب، هذه كلها مؤثرة في تصديقه. فإذا رجع الأمر في زيادة الإيمان وفي نقصانه إلى زيادة الإيمان في أركانه الثلاثة ونقصان الإيمان في أركانه الثلاثة. فإذا زيادة الإيمان نقول يزيد بطاعة الرحمن، يعني يزيد التصديق أو الاعتقاد بطاعة الرحمن، يزيد الإقرار باللسان بطاعة الرحمن، يزيد العمل بالأركان أيضا بطاعة الرحمن. فزيادة الإيمان راجعة للثلاثة جميعا، لأن الزيادة تارة تكون بالعمل الظاهر، زيادة صلاة، زيادة صدقة، زيادة بر، زيادة جهاد في سبيل الله، طلب علم ونحو ذلك، فيرجع هذا إلى التصديق وإلى الإقرار بزيادة، فيكون تصديقه واعتقاده أكثر وأعظم وأمتن وأثبت، وكذلك إقراره، وهذا الإنسان يحسه من نفسه، فإنه إذا زاد إيمانه زاد لهجه بذكر ربه جل وعلا تهليلا وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتمجيدا. مسائل كثيرة أن نرجع البقية إلى موضع آخر إن شاء الله. قال بعدها: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. وهذا يعني به أن المؤمن لا يفرق بين كلام الله جل وعلا ولا بين السنن، فكل ما جاء في الكتاب أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور العقيدة والشريعة هذا يجب التسليم له، وكله حق يجب الإيمان به. وذلك كما قال جل وعلا في وصف اليهود: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي الآية. وكذلك قوله: لا نفرق بين أحد من رسله. وكذلك قوله: يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فالواجب هو الإيمان بجميع ما أنزل الله جل وعلا على رسوله في القرآن، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، فالكل حق صدر عن مشكاة واحدة عن الرب جل جلاله وتقدست أسماءه. قال الصحاوي بعدها: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذه العبارة منه تقرير لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يسمون مرجعة الفقهاء، في أن الإيمان واحد، يعني أنه في أصل وجوده شيء واحد. إذا دخل في الإيمان دخل بشيء واحد، إذا وجد سمي مؤمنا، وإذا لم يوجد لم يسمى مؤمنا. وهذا القدر القليل الذي هو الأصل نظروا إليه بأنه شيء واحد، وأن أهله في أصله سواء، يعني أن أصل الإيمان يتساوى فيه المؤمنون، فجعلوا إيمان الناس كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام، كإيمان أبي بكر، كإيمان محمد عليه الصلاة والسلام، بل كإيمان الرسل جميعا، بل جعلوه كإيمان الملائكة جميعا. جعلوا أصل الإيمان لما كان واحدا، يعني ما يحصل به الإيمان أول الأمر، فجعلوا أهله في أصله سواء. وهذا كما ذكرت لك راجع إلى أن التصديق عندهم وما يتصل به من أعمال القلب أنه شيء واحد. وقد نص على ذلك أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر في أن التصديق واحد، وأن التوكل واحد، والمحبة واحدة، وأن الخشية خشية القلب واحدة ونحو ذلك. فجعلوا ما في القلب مما يحصل به الإيمان جعلوه شيئا واحدا. والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن أهل الإيمان متفاضلون فيما بينهم، فالله جل وعلا فضل بعض الرسل على بعض، فقال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وتفضيل بعضهم على بعض نتيجة وسبب، ونتيجة لسبب، وهو تفاضلهم في الإيمان. فالرسل منهم أولو العزم وهم أعظم الرسل مقاما وأرفع الرسل مكانة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالرسل ليسوا في منزلة واحدة عند الله جل وعلا، والتفاضل هنا يكون بالإيمان، بإيمان القلب، ويكون بإيمان الجوارح بفعلها. وهنا جعل الطحاوي التفاضل بالأمور الظاهرة، قال بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، ولكن هذا التفاضل وبعض التفاضل، لكن القلب يكون بين هذا وهذا من التفاضل في أعمال القلوب وفي تصديق القلب ما ليس بمحدود. لهذا خص الله جل وعلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، خصه بأنه صدق من بين سائر الصحابة، فقال جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. خصه بالتصديق لأن عنده تصديقا زائدا عن غيره، كذلك قوله جل وعلا في سورة الليل صدق ايش فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. لا اللي بعده قصد، واما هذه السوره تكون يحفظها الانسان ثم يريد ينتزع الدليل. ما يغني عنه ما اذا تردى عليه الهدى وانها اخذ. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهذا الابتغاء الذي هو أصل الدخول في الدين، الذي هو ابتغاء ما عند الله جل وعلا، خص به أبو بكر لأن له في ذلك مزيدا ليس لغيره. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. وقال أيضا التابع الجليل أبو بكر شعبة القارئ المعروف ما سبقهم أبو بكر بكثرة إيمان، بكثرة صدقة ولا صلاح، ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا الشيء الذي وقر في القلب الذي هو التصديق، الناس يعرفون أن فلانا وفلانا من جهة تصديقهم للخبر يختلفون. أي خبر فيأتيك ثقة فيقول لك هذا حاصل، يأتي فيه ناس يأتون فهذا مصدق وهذا مصدق، لكن تصديق فلان تصديق الأول يختلف عن تصديق الثاني من حيث قوته، من حيث الجزم به بقوة وثبات ويقين. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه حصل له من المقامات كما هو معروف في السيرة ما ليس لغيره. هذا التصديق أيضا فيه أشياء تؤثر فيه من جهة التفاضل كما سيأتي بيانه. إذن كلام الطحاوي فيما سمعت جعل التفاضل بأمور خارجة عن تصديق القلب، عن اعتقاد القلب، جعلها الخشية الظاهرة والتقوى الظاهرة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذا تبين هذا فنذكر على هذا عدة مسائل ربما ثلاث. الأولى أن قوله أهله في أصله سواء يرد عليه بأن أصل الإيمان إما أن يكون لغويا وإما أن يكون شرعيا. فإذا كان المراد الشرعي عن الإيمان الشرعي فإن الإيمان يصدق على ما به يدخل المرء فيه، وأيضا يكون أصله فيما بعد ذلك من الزيادات، بمعنى أنه يدخل في الإيمان بتصديق وبكلمة ثم بعد ذلك يكون تصديقه غير تصديقه الأول، وتكون كلمته غير كلمته الأولى. فلهذا أصله كلمة أصله فيها إجمال وعدم وضوح. هل المقصود بالأصل الأصل الشرعي حين دخل، أو المقصود حين دخل في الإسلام، أو المقصود الأصل الشرعي الذي يتابعه ويمشي معه، يعني يلازم الإنسان دائما، وأنه أصل واحد لا يزيد دائما؟ هذا فيه إجمال. وأيضا لا يتفق هذا وذاك، لا يتفق إيمانه، أصل إيمانه أول ما دخل، وأصل إيمانه الذي يصاحبه. وكل أحد يعرف من نفسه الفرق ما بين أصل إيمانه حين أسلم وأصل إيمانه حين رفقت قدمه وحسن إسلام. فإذا كلمة أصله أهله في أصله، أصل الإيمان ما هو؟ هذه كلمة مجملة غير واضحة، مرجعها غير واضح، ولا دليل من الكتاب والسنة على هذه الكلمة، يعني التعبير بأصل الإيمان في وعدم التفريق فيه ما بين الإيمان اللغوي والشرعي. المسألة الثانية أن أصل الإيمان إذا قلنا هو التصديق، فإن التصديق يتفاوت. نفس التصديق، التصديق نفسه الذي هو حد الإيمان، أنهم عرفوا الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان. هذا التصديق الذي هو في تعريف الإيمان يتفاوت الناس فيه، وأيضا يزيد في المعين وينقص. وأسباب زيادة التصديق ونقصان التصديق أمور. الأول أن مسائل الشرع، مسائل الكتاب والسنة كثيرة، سواء في الأمور الاعتقادية أو في الأمور العملية، وهذه كلها يجب الإيمان بها على الإجمال والتفصيل. فإيمان وتصديق من كان مقتصرا على الإجماليات من جهال المسلمين ليس كإيمان وتصديق من صدق بكل ما علمه. فالعالم تصديقه مجمل وتصديقه مفصل بكل ما علمه، وأما الجاهل فتصديقه مجمل وما علمه من الشريعة قليل صدق به، لكنه تصديق ببعض الأمور. فمن صدق بكل الفروع، سواء فروع العقيدة أو فروع الشريعة، من صدق بها جميعا فتصديقه أعلى ممن صدق تصديقا إجماليا لا تفصيل فيه. فإذا نفس التصديق من جهة أوامر الشريعة والإيمان بالنصوص يختلف من جهة الإجمال والتفصيل. الثاني الأعمال الظاهرة أيضا امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي تؤثر في التصديق ويؤثر فيها التصديق. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، كما في الصحيح. وفي مسند الإمام أحمد قال: إذا زنى العبد ارتفع الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا ترك عاود. فإذا هو حينما يفعل هذه الكبيرة، كبيرة الزنا أو كبيرة شرب الخمر أو كبيرة السرقة أو ما شابهها، فحين يفعل قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لكن هنا هل زال تصديقه بالكلية؟ لا، لكن التصديق القوي المستحضر بالله جل وعلا وبالدار الآخرة وبعقابه وبالحساب وبالعذاب وما يكون بعد ذلك ومن العقوبات في الدنيا، هذا التصديق المتجزئ الكثير، هذا التصديق غاب عنه حين واقع المحظور. فلذلك قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فإذا الأعمال الظاهرة إذا امتثالا للواجب وانتهاءا عن المحرم، هذه تزيد في التصديق. قال جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وزيادة الإيمان ترجع إلى أركان الإيمان، إذ تخصيص بعض الأركان دون بعض ليس عليه دليل. وقال أيضا: زادة التصديق، وزادة العمل، وزادة الإقرار. كذلك قوله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليزدادوا إيمانا، إيمانا هنا نكرة فتفيد الإطلاق في هذا المقام، يعني إيمانا من جهة العمل، وإيمان من جهة الإقرار، وإيمان من جهة التصديق والاعتقاد. الوجه الثالث من أن التصديق يزيد: أعمال القلوب مختلفة، الإنابة إلى الله جل وعلا، محبة الرب سبحانه، والخضوع له، والتلذذ بمناجاته، والأنس بتلاوة كتابه، والتعرض لنفحاته في الأوقات الفاضلة. هذه أمور تزيد من اعتقاد القلب. وكل أحد يعلم من نفسه، يعلم أن حاله مع وجود هذه الأمور ومجاهدة النفس فيها ليس كحاله بدونها، وإيقانه بالجنة والنار وبالنعيم وبالعذاب، وتوكله على الله جل وعلا، ويقينه وقوته في الإيمان تختلف في ما إذا تعاطى هذه العبادات وفيما إذا تهاون بها. فإذا إيقانه وتصديقه متصل بعبادات القلوب، وعبادات القلوب تزيد في التصديق، والتصديق زيادته يؤثر فيها. فعمل القلب واحد، وإذا قلنا عمل القلب نسميه كذا ونسميه كذا باعتبار التجزيء، باعتبار الإيضاح، لكن في الحقيقة القلب شيء واحد. إذا جاءه التوكل قوي التصديق، إذا قوي التصديق قويت محبة الله جل وعلا، إذا قويت محبة الله سبحانه وتعالى قويت الإنابة إليه وامتثال أوامره والرغبة فيما عنده. فالقلب إذن تفريق أعماله إنما هو للإيضاح والبيان، وإلا فكل عمل قلبي مؤثر على العمل الآخر، صدقا في الاعتقاد، وإنابة وخضوع، وامتثال ظاهر وامتثال باطن، وإقرار وإيقان. ولهذا تجد أن أعظم المؤمنين إيمانا أكثرهم خضوعا وذلا لله جل وعلا، وعدم ترفع على الخلق، لأن هذا الذي في القلب بعضه يؤثر على بعض. الصلاة يؤثر على الثواب فيها وعلى حسنها تصديق القلب وخشية القلب وإنابته وحضوره إلى آخره، وكذلك هي تؤثر في هذه الأعمال. إذن التفريق ما بين أعمال القلوب، هذا تصديق وهذا توكل وهذه خشية وهذه إنابة، بأنه تفريق منطقي صحيح، يعني بمعنى يمكن أن ترى هذه بلا هذا ولا صلة بينهما، هذا بحث نظري لا حقيقة له. فالإيمان إيمان القلب، وأعمال القلوب مترابطة، بعضها آخذ ببعض، فإذا زاد التوكل زاد التصديق، وإذا قوي التصديق واليقين بأسباب الأعمال الظاهرة قوي التوكل، قوية الخشية، قوية المحبة، قوي الرجاء ونحو ذلك. فإذا من أوجه زيادة التصديق وزيادة أصل الإيمان، إذا صح التعبير موافقة لأولئك، فإنه ينظر فيه إلى تفاوت الأعمال، أعمال القلوب. هذه بعض أسباب تفاوت الناس في تصديق القلب، وهناك أوجه أخرى ذكرها أهل العلم في مواطنها، وخاصة ابن تيمية في كتاب الإيمان، فإنه ذكر 7 أوجه أو أكثر في تفاوت الناس في أصل الإيمان أو في تصديق أو في الاعتقاد يتعلق باعتقاد الناس. المسألة الثالثة والأخيرة قوله: التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا صحيح، لكنه وجه تفاضل وليس كل أوجه التفاضل. فالتفاضل قد يكون منة من الله جل وعلا وتكرما، أن يمن على أحد بأن يكون أفضل من أحد، والله جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ويكون التفاضل أيضا بأمور زمانية مثل صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه زائدة عن الأمور التي ذكرها وهي الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وقد جاء في الحديث لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم 60 سنة، أو كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليه. قد قال عليه الصلاة والسلام أيضا الحديث الذي في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، لما نيل من عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني ولا نصف المد. وذلك هذا فضل خاص زماني لأنهم اتصلوا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث: تفاضل يكون بأعمال القلوب، بأعمال القلوب دون الأعمال الظاهرة. قد تكون الأعمال الظاهرة قليلة لكن أعمال القلوب عظيمة، وأعمال القلوب يؤجر عليها العبد في الواجبات ويؤجر على الانتهاء عن المنهيات، منهيات أعمال القلوب من الكبر والبطر ورؤية النفس ونحو ذلك، وسوء الظن بالله أو سوء الظن بالخلق يعني بالمسلمين. ومنها أعمال يؤجر على فعلها ويأثم على فعلها، يعني يؤجر على فعل بعض الأعمال ويأثم على فعل بعض الأعمال. فإذا كان كذلك كان فعل القلب ميدانا للتفاضل، عمل القلب ميدانا للتفاضل. لهذا يروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل: لماذا سبق الصحابة وفضلوا مع أن عبادة من بعدهم يعني التابعين أكثر من عبادتهم؟ فقال الحسن: كانوا يتعبدون يعني الصحابة والآخرة في قلوبهم، وهؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم. عمل الظاهر واحد بل ربما يكون أكثر، ولهذا صار الابتلاء بحسن العمل، وحسن العمل فيه الإخلاص وفيه المتابعة، وإذا اتفق هذا وهذا في المتابعة فهل يتفقان في عمل القلب، وهل يتفقان في الإخلاص، هل يتفقان في حسن العمل الباطن وفي الخشية والإنابة؟ لا يتفقون، هذا وهذا يصلون جنب بعض وهذا وهذا يختلفون تماما. هذه بعض المسائل المتعلقة بذلك. فتحصل من هذا أن قوله أهله في أصله سواء ليس صوابا بل هو غلط، وليس إيمان الرسل كإيمان عامة أتباعهم، وليس إيمان الناس كإيمان الصحابة، وليس إيمان الصالحين كإيمان الفاسقين، وليس إيمان المقربين كإيمان سائر خلق الله من المكلفين. هذا فيه اختلاف، فهم يختلفون أعظم الاختلاف في الإيمان بالله، بإيمانهم بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وما في قلوبهم من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، وما في قلوبهم من الأعمال الصالحة، وكذلك ما عملوه ظاهرا من الأعمال الصالحة وانتهوا عما نهاهم الله جل وعلا عنه، فهم يختلفون في ذلك أعظم الخلاف، أعظم الاختلاف. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل المقامات العالية في الإيمان، وأن يغفر لنا ذنوبنا الكثيرة وزللنا وتقصيرنا، وأن يبارك لنا في قليل أعمالنا، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأهلينا، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. المرة الجاية إن شاء الله جمعوا الأسئلة في المرة القادمة. بارك الله فيكم.